أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا ترك واجبا من واجبات الحج هل يذبح له شاتان لأجل ترك إذا ترك واجبان من واجبات الحج هل يذبح له شاتان لأجل ترك واجبان؟ أي نعم، كل واحد مستقل. إذا مثلا ترك رمي الجمار وفات وقته، ترك المبيت في منى ليالي أيام التشريق، فكل واجب له فدية. نعم.